بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 94 بعد 500، ومع ما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته، من حيث إن أسماءه سبحانه وتعالى توقيفية، كذلك صفاته سبحانه وتعالى توقيفية، أي يتوقف جواز إطلاق اسم من الأسماء على الله، يتوقف ذلك على وروده إما في كتاب أو في سنة. وقضية السنة ها هنا تنقسم إلى سنة صحيحة وسنة حسنة وسنة ضعيفة، وسنرى التفصيل فيما يتعلق بهذه الأقسام، وكذلك ما ورد في الإجماع، يعني ما أجمعت عليه الأمة من الأمور التي ينبغي أن تذكرها هنا، تخليص أو تلخيص لكل ما ورد بخطوطه العريضة. ربنا تبارك وتعالى له كل صفات الكمال، فهو الكامل في ذاته وفي صفاته وفي أسمائه. وربنا تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله. وربنا تبارك وتعالى كما قال العلماء من حيث التنزيل، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. يفهم من هذا أننا حينما نتحدث عن الله وأنه متصف بالقدرة أو بالإرادة أو بالعلم أو بالسمع أو بالبصر أو بأي صفة من الصفات التي دل عليها النص، ينبغي أن نستحضر أن هذه الصفة على ما يليق بالله تبارك وتعالى، لا على ما نعرف من صفاتنا. والنص القاطع في هذا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأيضا يمكن أن يستحضر أن الله عز وجل ليس لوجوده بداية ولا لوجوده نهاية، فلا افتتاح لوجود الله عز وجل ولا انتهاء لوجود الله عز وجل، فهو واجب الوجود، له القدم وله البقاء في ذاته في صفاته في أسمائه. ولا يمكن أن يكون لله عز وجل صفة حادثة، ذلك أن حدوث صفة يعني أنه تقوم الحوادث بذات الله عز وجل، وهذا مما لا يمكن، لا يقبل عقلا ولا نقلا، فيستحيل قيام الحوادث بذات الله تبارك وتعالى. بناء على هذا، ما اكتسب الله عز وجل صفة من هذا الخلق ولا اسما من هذا الخلق، فصفاته من الأزل وأسماؤه سبحانه وتعالى من الأزل. هذه مجموعة من المعاني. هنا ينبغي أن نتعرف إلى ما قرره العلماء فيما يتعلق بالحديث الضعيف إذا ورد باسم من أسماء الله عز وجل. قبل أن نطلق الحكم ينبغي أن نسأل، هذا الاسم الذي ورد به حديث ضعيف أيراد منه أن ندعو الله به مجرد دعاء، أم المراد منه أن نثبته من أجل أن نحقق حقائق الإيمان بأسماء الله عز وجل، حيث يكون اسم الله عز وجل مما يعتقد أن الله عز وجل قد تسمى به من الأزل؟ إذا كانت المسألة عقلية كما قال العلماء فلا يقبل الحديث الضعيف ولا الحسن، وإنما الحديث الصحيح والمتواتر. وعلى هذا إذا كانت المسألة في أسماء الله عز وجل التي تأتي بها أحاديث ضعيفة، إذا كانت مسألة عقدية فلا يقبل الحديث الصحيح، وربما تنزل بعضهم إلى الحسن. وأما ما يتعلق بكون أسماء الله عز وجل التي ورد بها أحاديث ضعيفة إنما يريد بها الدعاء لا الاعتقاد، فأن عرفنا الله عز وجل ولو جاء هذا التعريف عبر حديث ضعيف إلى اسم من أسماء الله عز وجل، فلا ضير على الإطلاق أن ندعو بهذا الاسم ولو جاء به حديث ضعيف، له صلة بالرسول عليه الصلاة والسلام. وهنا يفرق بين الواهي شديد الوهي أو الذي هو من ضرب الموضوعات، أي موضوع لا نقبله على الإطلاق لا في العمليات ولا في الاعتقاديات. أما ما دون ذلك لو أنه ارتقى فصار حديثا ضعيفا، أي دخلته شائبة من الشوائب التي قررها علماء الحديث، فإذا بهذا الحديث ينتقل من الحسن إلى الضعيف، فهذا كما قلنا من العمليات نأخذ به. مما يذكر هنا طعمة بين يدي ما يتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى. اشتهر خبر من يخرج من النار بعد أن يبقى فيها 1000 سنة، وهو في النار كان ينادي يا حنان يا منان، وبعد 1000 سنة أخرج من النار وأدخل الجنة. هذا حديث مشتهر عند العلماء، وفيه بيان أن من أسماء الله حنان منان، ولعل الصلة واضحة بين هذين الاسمين والنداء بهما ممن في النار، ذلك أن حنان يرجع إلى الحنو أي إلى العطف أي إلى الرأفة، حنان نزلنا دوحه فحنى علينا، حنو المرضعات على الفطين، كيف تحلو الأم إذا ما فطمت رضيعها، تتألم وهو يبكي لكنها لا تفعل له شيئا، يريد أن يأخذ حظه من الفطام. نزلنا دوحه يصف حديقة غناء أو طريق مشجر، وهو الدوح، نزلنا دوحه فحنى علينا حنو المرضعات على الفطين. فيا حنان جاء في مورده منان، هنا لا يقارب بأجر له عند الله عز وجل، ويقابل الأجر بالإخراج من النار، ليس له أجر. إذا ليس له إلا أن يتفضل الله عز وجل عليه، يمن الله عز وجل عليه، والمن والعطاء من غير ما كسب. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، لقد من من غير ما طلب، بمعنى أن الله قد أعطانا من غير ما مقابل منا على الإطلاق. ومن هنا سمي المن منا، المن والسلوى، أو المن الذي هو الفطر الذي ينبث في الشتاء خاصة أو يكثر في البرية، سمي المن منا، وعلما بأن عصيره إنما هو دواء للأعين. سمي منا لأنه لا يبذر، ما أحد يلقي البذر في الأرض، وإنما هو يعطيه الله تبارك وتعالى لعباده. إذن يا منان، يسمع الحديث الحسن البصري رضي الله تبارك وتعالى عنه، فيود يتمنى لو أنه هذا الرجل. يحلل العلماء هذا الموقف فيقولون العارف بالله عز وجل لا يأمن دخول النار، ذلك أن دخول الجنة ودخول النار إنما يرتبطان بالخواتيم، والخواتيم لا يعلمها إلا الله، إنما الأعمال بالخواتيم. ومن ظن أنه قد وقع صكا مع الله عز وجل، وهذا الصك إذا وقعه مع الله لا يخلف الله عز وجل ما وقع من صكين، يكون مخطئا. بل لنا من السلف الصالح وقممهم أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان والصحابة الكرام رضي الله عنهم، لو أنك حضرت إلى ساحاتهم لوجدت أن الخشية قد ملأت أركانهم، وكثير من الأقوال نقلت عنهم على أنها دال دلالة واضحة على أنهم يخافون. كلما ازدادت معرفتك بالله ازداد خوفك وخشيتك من الله عز وجل. ومن هنا الحسن البصري خاف أن يدخل النار، ثم خاف إذا أدخل النار أن لا يخرج منها، لذلك قمة الخوف أن يكون من ذلك الذي جاء الحديث به يا حنان يا منان ألف معناه سيخرج، لأن الحديث يدل على أنه يخرج. وهنا كما قلنا الحديث لو أنه قد ذكرت مرتبته لكان طيبا، لكن قال اشتهر هذا الحديث، وفعلا هذا الحديث ذكر في أكثر من موطن، وإن كان بعضهم ما علق عليه سندا، وإن كان هو لا يبقى إلى الصحيح، وإنما قال أنا ما أفضل هكذا. قال ابن تيمية رحمه الله يقول أنا ما أفضل أن يقال يا حنان يا منان، وإنما أفضل أن يقول ما أخبرنا الله عز وجل عنه، ربنا ربنا ربنا، ما في مانع من هذا أن تقول ربنا، ودع هذا الذي في النار المسألة يقول يا حنان يا منان. هو لم ينكر كما قلنا، وإنما دل على الأفضل، ونحن مع الأفضل. وقد مر معنا الحديث الذي فيه من قال يا ربي يا ربي يا ربي ثلاث مرات، وهنا الصدق ينبغي أن يكون حاضرا مع يا رب. قال الله عز وجل له لبيك عبدي، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم بعد ربنا ربنا ربنا ثلاث مرات، أخذ من هنا والله تبارك وتعالى أعلم. حيث وصلنا إلى هنا قال يتوقف إطلاق اسم على الله عز وجل، يتوقف جواز إطلاق اسم على الله عز وجل ما لم يرد حيث ورد، أو يتوقف الإطلاق على الورود فحيث ورد في كتاب الله عز وجل، هذا متفق عليه. وقلنا الصلة بين الأسماء والصفات، الاسم له معنى، كل أسماء الله عز وجل لها معاني، وكل معاني الأسماء ترجع للصفات، والصفات لا يحاط بها، ولذلك أسماء الله عز وجل لا يحاط بها. وعلى هذا إذا ما أطلقنا الاسم ينبغي أن نتعرف إلى معناه، كما سيقول الشيخ بعد هنيها، يقول لابد من أن تحفظ ما جاء من أسماء الله عز وجل. إذا فتح الله عز وجل عليك باسم من أسمائه نحن لا نستغرب ذلك ولا ننكره، أو علمته أحدا من عبادك في الحديث الذي به يدعو الله تبارك وتعالى، قال ينبغي أن تستحضر عظمة الله الذي له الأسماء الحسنى وله الصفات التي ليس كمثلها شيء، كامل في ذاته في صفاته في أسمائه سبحانه وتعالى، أو في سنة صحيحة أو حسنة. إذا يمكن أن نتبنى اسما من أسماء الله ورد به حديث مرتبته الحسن أو إجماع. لماذا؟ قال لأنه غير خارج عنها، يعني ما في اسم من أسماء الله جاز أن يطلق على الله وهو خارج هذه المراجع، اللهم إلا إذا كان سنة ضعيفة. وقلنا في البداية إذا كان الأمر يرجع إلى العقديات الاعتقادات ما يصح أن نتبنى الحديث الضعيف، لكن إن كان يرجع إلى عمليات فالسنة الضعيفة تقبل في مثل هذا الإطار. الحديث الضعيف، وهذا ما عليه كثير من جهابذة العلماء، وأنت تعجب حينما تقول مثل الإمام أحمد والنووي وغيرهما على أنه يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، يقول أنا لا أعمل. لو قال أنا لا أعمل لا مشكلة، لأن هناك من أوقف العمل بحديث ضعيف، لكن هو يناوي من عمل بحديث ضعيف وربما بدعه، قال أنت مبتدع وينبغي أن تقاطع أو أن يهرس أو الله أعلم ما الذي سيطلق عليه من أحكام إبان مثل هذا الذي يمكن أن يجي إلى ضيق الأفق حقيقة. إذا هنا يمكن أن يقال الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، وهذا نص للعلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. هل القياس يا ترى، القياس أن نقيس اسم على اسم، أو هل يصح أن نأتي بمرادف اسم ثبت لله مرادف، أو هل القياس، فليس القياس هنا يعني لم يرد في الكتاب نصا وإنما ورد ما يقاس عليه. يقول العلماء القياس كالإجماع، القياس هناك قياس قوي وقياس ضعيف، إذا كان القياس قويا فلا مانع فكالإجماع له حكم الإجماع، لكن إن كان القياس ضعيفا لا يقبل. ومن هنا يقاس واهب على وهاب، إنك أنت الوهاب. ما جاء واهب بالنص، لكن وهاب صيغة مبالغة ممن يكثر منه الهبة، وواهب اسم فاعل من وهب يهب هبة. إذن يصح أن نقال هو واهب النعم، وهاب النعم. لو قال لي واهب ما ورد أقول قاس واهب على وهاب. هناك من العلماء من منع إطلاق القياس، قال لا يقاس على أسماء الله تبارك وتعالى. لكن لو أننا أردنا أن نأتي لمرادف لاسم من أسماء الله عز وجل ثابت، فنأتي مرادفه، نقول إذا أتيت بالمرادف هنا وكان هذا المرادف موهما، موهما لا يصح. أما إن لم يكن موهما فسائر. متى يكون الرديف أو المرادف موهما؟ عندنا نحن اسم العالم، عالم الغيب والشهادة، علام، عالم، عليم، هذه كلها أسماء لله عز وجل وردت في القرآن الكريم، وكل أسماء الله من هذا الضرب، يعني عالم وعلام، علام الغيوب وعليم، عليم صفة مبالغة أيضا، كلها ترجع صفة العلم. وقلنا بأن الأسماء تدل على كمال الصفات، هذا مر معنا نحن في دروس سالفة. يا ترى هل يصح أن نقيس على العالم العارف؟ نقول الله عارف، الله بيعرف، هذه على ألسنة العوام ما بحاجة يرجعوا فيها للمستفتين على الإطلاق، تنطلق ألسنتهم بأنه الله الله بيعلم ما فيه شيء، الله يعلم ما فيه منه. لكن الله بيعرف، الله بيعرف. لاحظ قال لا يجوز في الأصل، لا يطلق عارف على الله عز وجل، علما بأنه في التقنية اللغوية لا فرق كبير بين عارف معرفة وعلم، معرفة وعلم ما في فرق كبير، في فرق، ما الفرق؟ وهذا الفرق بيننا، لما لا يصح أن نطلق عارف على الله تبارك وتعالى؟ مرة معنا أنه لا يقال مهندس الكون الله عز وجل، بناء على المهندس هو الذي يرسم خطط البناية أو خطط السيارة أو خطط الصنعة أو يرسم هيكلها، هو هذا مهندس. لكن لا يطلق الله مهندس، لأنه ما ورد. الله عز وجل قدر المقادير صحيح، كل الأقدار بيد الله عز وجل صحيح، التقدير على معنى إعطاء كل مخلوق قدره هيئة وصفة وكمية وزمانا ومكانا، هذا مرجع القضاء والقدر. لما؟ قال لأن المعرفة لا تكون ذاتية، لأنها تقوم على تتبع الآثار التي تدل على المعاني، على معنى أنا عرفت الشيء بعدما تتبعت ما يوصل إلى معرفته، يعني بمعنى آخر يسبق المعرفة جهل بالمعروف، وهذا لا يسوغ بحق الله تبارك وتعالى، لأن علم الله ذاتي. أنا يمكن أن أقول عرفت أنك قد تعطرت بعطر الياسمين، كيف عرفت؟ قال أنه في رائحة قد ملأت خياشيمي، فعرفت من العرف، والعرف الرائحة على فكرة، العرف شذى العرف، يعني رائحة الرائحة أو عطر الرائحة أو خلاص الرائحة. إذا لا يصح مثل هذا القياس أو مثل هذا المرادف الذي يوهم ما لا يسوء في حق الله تبارك وتعالى. قال المصنف في الشرح الصغير، وهو الظاهر لاحتمال إيهام أحد الطرفين دون الآخر، يعني لا يصح أن نقيس عارف على عالم، لأن عارف يدل على أن المعرفة قد توصل إليها عبر تسبب، وهذا لا يليق بحق الله عز وجل. ومثل الجواد والسخي، الله عز وجل من أسمائه الجواد، لكن ما ورد السخي، علم بأن السخي بحقنا هو الجواد، لكن تبقى هناك لمعة أو لمحة ربما شابت كلمة سخي، أما الجواد فنطلقه على الله تبارك وتعالى. مثل الحليم والعاقل، العاقل هو الذي يأتي بالأمور بعد تدبرها فيصل إلى منتهاها مع أنه في مبادئها. لذلك قالوا العاقل يعمل ما يعمل الأحمق قبل شهرين ثلاثة أربعة، أو ما يعمل الأحمق بعد شهرين ثلاثة، بمعنى أن الأحمق لا يقف عند النتائج مباشرة وإنما يرتطل بالنتائج. فإذا ما ارتطل ندم فرجع، رجع إلى أي محل؟ قال يعني المحل الذي وقف فيه العقل، العقل يرى الأمور ويرتبها. الحليم هو الذي لا يعجل بالعقوبة. العقل يصح أن يطلع على الله عز وجل؟ قال لا يصح، لأنه معناه في شائبة الخلق، في شائبة الحدوث. وبالاتفاق لا يحل في ذات الله عز وجل حوادث على الإطلاق. ذات الله كاملة وصفات الله عز وجل كاملة وأسماء الله تبارك وتعالى كاملة. ما أذن الشرع في إطلاقه وما أذن الشرع في استعماله جاز وإن أوهم. يريد أن يقول لا تقل لي هناك أسماء لله توهم فلا تتلفظ بها. أقول لك أنا أتلفظ بها وإن أوهما، لأن الشرع قد ورد بها، وحيث ورد بها الشرع أدخلها في دائرة ليس كمثله شيء. إذا ما ذكر لك صفة من صفات الله مهمة على الافتراض وما في شيء من هذا، أو اسم من أسماء الله عز وجل مهم، عليك أن تثبت الاسم لأنه ورد به النص دون ما يوقع في إيهام، مثل الصبور. الصبور وشديد الصبر فيما يتعلق بالصبور في حقنا نحن، أو الصبار، يعني أنه قد تحمل ألم المسك والإمساك في ألم معين، لكن هنا الصبور الذي لا يجهل بعقوبة فهو يتقي بوجه ما مع الحليم، مثل الشكور كثير الشكر، علما بأنه العبد هو الذي يشكر الله عز وجل، وما يقابل الله عز وجل به هذا العبد إنما سمي شكرا من الله عز وجل، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. والحليم أيضا كن الحليم هو الذي لا يعجل بالعقوبة وإنما يترك العبد إلى منتهى ما يمكن أن يأخذه به. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. فإن الصبور الآن يوصل يوهم وصول مشقة لله عز وجل. الصبر حبس النفس على المشاق، هذا ليس لا يسري على الله عز وجل من حيث المعنى. وإن كان بهذه المثابة فلا تتلفظ به، لا نتلفظ به لأنه قد ورد ذلك، فيفسر بحقه تعالى بالذي لا يعجل بالعقوبة على من عصاه، يعني يلتقي مع الحليم. والشكور، الشكور يوهم وصول الإحسان إلى الله عز وجل، أنا شكرتك لأنك قد أحسنت إلي. طيب الله عز وجل شكور، هل يوهم الاسم أن إحسانا ما من العبد قد وصل إلى الله عز وجل فشكره الله عز وجل عليه؟ ربما أوهم بالظاهر، لكن هذا ليس مرادا، وإنما هو كثير العطاء لمن أحسن عبادة الله تبارك وتعالى. وجزاء الإحسان إلى الإحسان أحسن العبد فوحد الله عز وجل، أحسن العبد فحقق العبودية لله فمنحه الله عز وجل المقابل، مع أن الإحسان كله من الله عز وجل. إذا بما يفسر في حق الله عز وجل الشكر في حق الله؟ قال الذي يجازي على يسير الطاعات كثير الدرجات، ويعطي بالعمل في أيام معدودات نعما في الآخرة غير محدودة. أظن البارحة كنا وجودنا لا يعدي ومضى نراها في السماء في ليالي الشتاء، حيث تتلبد السماء بالغيوم السوداء فتحجب عنا نجوم السماء، وفجأة الليل دامس، الظلام دامس مقفهر، تراكب ظلماته ثم لمع البرق، فإذا بنا نرى من كشف لنا بالبرق بالسماء. ثم كم يدوم هذا؟ ما أظن أكثر من أسبوعين ثلاثة أربع خمسة. لمعة البرق لحظات بها تنكشف لنا ما كان مغطى بالظلام. لما تقول هذا؟ لنبين أن وجودك كلمعة تماما. قس وجودك الآن وليكن 200 سنة على وجودك في عرفات يوم القيامة فقط 50,000 سنة. الذي عنده آلة حاسبة يمكن أن يقول 200 سنة مقابل 50,000 سنة كم النسبة؟ لحظات، يعني يوم يومين ثلاثة على الأكثر هي نطيل الآن عمر هذا الإنسان. فكيف إذا عاش 30 سنة فقط؟ ولا شيء، لعقة، وجودك لعقة، وهذه اللعقة تنال بها مقعد صدق عند ملك مصدق. هذه اللعقة لو أنه لاحظ ومضة، ومضة الوجود الآن أدق من ومضة الوجود، أشرك بالله 80 سنة ثم شرح صدره للتوحيد فقال لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهناه قومه وهم يهنونه. بس ما صلى في الجنة ولا في النار؟ في الجنة. كيف الآن كم استغرق قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ ما في أعظم من الله. هذا كله يرجع حقيقة إلى أن الله لا يعطينا مقابل عملنا لأنه نحن ولا شيء، لكن يعطينا لأنه أهل العطاء سبحانه وتعالى. ومن هنا شكور الذي يوقي على العمل القليل جزاء لا يحد ولا يعد. كم يبقى أهل الجنة في الجنة؟ أكثر من 500 سنة. يبقى أهل الجنة في الجنة أكثر من 500. أنا أخشى أنه يقطع هذا الكلام ويقول شو المخرف عن 500. كمل يا أخي لا تقطعه. أي 500 لا نهاية لوجودك في الجنة، لا نهاية على الإطلاق، تبقى أبد الآبدين ودهر الداهرين. لكن هل بقاؤك ذاتي؟ ليس ذاتيا، بقاؤك بإبقائه. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين بها بإذن ربهم، خالدين بها بإذن ربهم، تحيتهم بها سلام. إذا كل اسم من أسماء الله عز وجل له عطاؤه، له طعمه، له صبغته، له رائحته الطيبة، طيبة العرف. أما ما يتعلق باسم الله تبارك وتعالى الحليم، قال يوهم وصول أذى إليه، لأنه عندنا في معرفتنا أنه فلان حليم. قل لك كيف عرفت أنه حليم؟ بقول يا أخي أوذي وأوذي وأوذي ولكنه ما عقب المؤذي. هذا في حقنا نحن يفهم صح هذا الكلام. إذا اتصفت بالحلم ابتغاء وجه الله عز وجل في هذه الدنيا أحبك الله تبارك وتعالى. وهذا من معاني التخلق بأخلاق الأسماء أو بأنوار الأسماء أو الأخذ بحظ من كل اسم من أسماء الله عز وجل يمكن أن يؤخذ منه الحظ. الحليمنا إذا أوهم وصول الأذى، هل لا نقول؟ نعم نقول. لماذا؟ لأن الشرع قد ورد به يفسر بالذي لا يعجب بالعقوبة على من عصاه، فيرجع اسم الحليم لمعنى الصبور. لكن بدك الصحيح؟ أتريد الصحيح؟ حيث نقول يرجع لا يعني التطابق أبدا أبدا. كل اسم وإن تقاربا أو تقارب الاسم مع الاسم في المعنى يبقى لكل اسم طعمه وعطاؤه. نحن هذا ما دريناه وليس أكثر من هذا. وإلا فالأصل لو كان ثمة تطابق بين الاسمين لا اكتفينا باسم واحد، لكن علمنا الله عز وجل اسم الله عز وجل الحليم، اسم الله الصبور. أسماء النبي صلى الله عليه وسلم توقيفية أيضا اتفاقا، الحكمة حتى لا يتعدى على حضرة الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم الأسئلة. صفات الله عز وجل توقيفية مثل أسماء الله تبارك وتعالى. أيجوز أن نثبت صفة لله عز وجل بغير توقيف؟ لا يجوز أن نثبت صفة لله عز وجل بغير توقيف من الشارع لنا. الشارع يعني الله تبارك وتعالى أو من أذن الله عز وجل له أن يعلمنا وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. نأتي للزبدة، أخذ الزبدة يعني السلوك العملي. المعرفة أمر مطلوب، العمل بمقتضى المعرفة هو ثمرة المعرفة نفسها. وحيث نتعرف إلى أسماء الله أنت قريب من الله بمقدار ما تحفظ من أسماء الله، ويقصد بالحفظ معرفة الاسم ومعناه والتخلق. إذا تخلقت بمعنى اسم من أسماء الله لا يعني أن ما أنت عليه من صفة صح معها أن نطلق عليك الاسم أنها تطابقت مع معنى اسم الله تبارك وتعالى، أبدا. هذا معنى مهم جدا. أنت حيث تتصف بالقوة، والله عز وجل ذو القوة المتين، لا يعني التطابق ولا التقارب حتى. أنت حينما تتصف بالحلم لا يعني أن معنى الحلم فيك كمعنى الحلم في حق الله تبارك وتعالى، لكن هل لنا نصيب من كل اسم من أسماء الله؟ نعم، من كل اسم من أسماء الله. ولعل هذا مدرسة، يعني أن تتعرف إلى أسماء الله عز وجل، وتتعرف إلى حظك من كل اسم من أسماء الله عز وجل، وتجاهد نفسك من أجل أن تتخلق بهذا. مع ذلك أنك قد اتبعت الرسول صلى الله عليه وسلم في التخلق بالأخلاق الإسلامية الربانية، كان قمة في الأخلاق عليه أفضل الصلاة وأتم الأثيم. وحيث كان قمة في الأخلاق، معنى ذلك أن كل ما كان عليه صلى الله عليه وسلم مما جبل عليه من أخلاق ومما جرى على يديه من تعامل أخلاقي، هذا هو القمة في الوجود، ولذلك نصل لنا أسوة عليه أفضل الصلاة وأتم الأثيم. احفظ الأسماء الواردة في السمع، واحفظ الصفات الواردة في السمع أيضا. لا يقصد بالحفظ أني أختبرك فأقول لك عدد 99 اسم الذي أو التي وردت في حديث واحد، لست مطالبا بهذا، لكن مطالب أن تتعرف إلى أسماء الله مر عليها الآن، مررت عليها، حيث مررت عليها بإمعان ووعي وتأنن، حيث يذكر لك المتين من أسماء الله عز وجل، يقول ما أظنه، يقال لا يذكرك المذكر، يقول لك لا ورد اسم المتين، اسم من أسماء الله عز وجل، صحيح والله صدق. إذن ينبغي ألا تنكر اسما ثبت بالنص. الحفظ والصفات كذلك، نحن لا نحس بصفات الله عز وجل، ولكننا مطالب من أن نتعرف إلى إذا صح التعبير أمهات الصفات أو الصفات التي جاءت بها النصوص ودل عليها هذا الكون. الصفات والأسماء الواردة في الكتاب أو السنة أو الثابتة بالإجماع، هل هناك أسماء لله عز وجل لم يرد بها لا الكتاب ولا السنة لكن إجماع ورد بها؟ نعم، مثل الصانع، علما بأنه عندنا حديث احنا إن الله صانع كل صنعة وصانعها، أو خالق كل صنعة وصانعها، صانع كل صنعة، كل صانع وصنعته. كلمة صانع وردت فيها الأحاديث، لكن ربما لا يرتقي الحديث إلى مرتقى التواتر مثلا حتى لا يخالف فيه ولا الصح حتى، يمكن يكون دون ذلك. الصانع واجب الوجود، كلمة واجب الوجود قد ينكر علينا بها، قد يقال إنه في واجب الوجود بالأسماء بالكتاب والسنة، لا ما ورد، فعلا ما ورد واجب الوجود. فلماذا استعملتم هذا الاصطلاح؟ كنا هذا الاصطلاح اتفق عليه علماء السنة والجماعة إذبان العصر العباسي، حيث ذرت الفلسفة بقرنها في المجتمع الإسلامي، وكثر النقل من الفلسفات اليونانية والإغريقية والهندية والفارسية، وتصدى لها علماء أهل السنة والجماعة، وقام المعتزلة ينهلون من هذه الفلسفات من أجل أن يزجوا بها في تصوراتهم، وكانت معارك علمية بين أهل السنة والجماعة وبين المعتزلة. فهنا وجدنا أنفسنا أمام مصطلحات نبحث، هل هناك مصطلح يدل على أن الله لا أول لوجوده، أو هل وردت معان ومصطلحات تقسم الوجود إلى واجب وجائز ومستحيل؟ نعم ورد هذا. المستحيل ما لو تصور في العقل وجوده، الممكن ما يقبل وجود العدم، الواجب ما لا يقبل العدم، الذي لا يقبل عدم هو الله وحده أبدا، والذي لا يقبل عدم دل على أنه لم يسبقه عدم، لأنه كل ما جاز عليه العدم عليه قطعا يستحيل القدم، لا يمكن أن يكون قديما لا ولوجود ثم العدم. هذا المفهوم سبحان الله أحيانا حينما تطرح المسألة بصياغها الفلسفية حتى ربما لا يتمكن العقل وهو يسمع أتكلم الآن بداية إلا إذا راجعها وأدار السجدة مرة ثانية وجد نفسه أمام وكل ما جاز عليه العدم وعليه قطعا يستحيل قدمه. والله تفرس فيها أنت، لها حلاوة من أروع ما تكون. ذلك أن من كان وجوده لا افتتاح له، لا يمكن أن يقطع وجوده، وأن من سبق وجوده العدم يقبل العدم ولو كان موجودا. كل ما سوى الله سبق بالعدم، ولا يصح على الإطلاق أن يكون كل ما سوى الله سبق بالعدم والله سبق بالعدم، لا يمكن، لأنه معك عدم في عدم، ولا يمكن أن يوجد موجود سبق وجوده العدم من غير موجود. إذا لابد من واجب الوجود الذي لا أول لوجوده على الإطلاق. ومثل القديم، كلمة القديم ترى ما وردت نصا كلمة القديم إلا في بعض الآثار، يا قديم الإحسان، أنا أذكر لا يا قديم الإحسان، يمكن يكون ورد هذا والله تبارك وتعالى أعلم. بناء على هذا وجدنا أنفسنا أن هناك أسماء لله عز وجل قد أجمع عليها علماء أهل السنة والجماعة. ندخل مباشرة في الموضوع. قال أبو هريرة رضي الله عنه: لله 99 اسما، 100 إلا واحدة لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. أولا قدم لله على العدد يدلك على القصر، على أن هذه 99 من أسماء الله عز وجل وحده. لله 99، مو لك أنت ولا حتى ولا الأنبياء عليه الصلاة والسلام، لله. ثم ذكر 99 اسما، ثم أخذ 99 بمئة إلا واحدة، لأنه 100 إلا واحد على معنى 99 تماما، 100 إلا واحد التوكيد. ثم قال لا يحفظه أحد إذا دخل الجنة. العلماء قالوا لا يقصد بالحفظ هنا أن يحفظها عن ظهر القلب دون معناها، وإلا إيش بمسجلات يسجل عليها أسماء الله عز وجل كلها تدخل الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. لا يقصد منك وأنت تردد أسماء الله أن تحفظ فحسب. بعض العوام ربما كانت لهم أوراد يذكر بها اسم الله عز وجل، طيب لا مانع، لكن مع تكرارك أسماء الله تبارك وتعالى عليك أن تتعرف إلى معانيها القليل على الأقل. إذا ذكرت أن الله المقيت وما تعرف معنى المقيت، الأصل أن تعرف معنى المقيت. الحسيب، ذكرت اسم الحسيب ولا تدري ما معنى الحسيب، إذا ينبغي أن تتعرف إلى أقرب معانيها. ولعل الشيخ يوسف النباني رحمه الله له كتيب صغير يشرح فيها شرح مختصر قريب أسماء الله تبارك وتعالى. إذا المقصود ذكر الأسماء، معرفتها، معانيها، التخلق بما تشعه من أنوار، إذا حفظتها بهذه الصيغة دخلت الجنة. وهو سبحانه وتر، ولعل قيمة 99 واردة في هذا أيضا، 99 وتر، وهو وتر يحب الوتر، وهذا معنى يمكن أن نرجع به إلى كتب الفقه. وقال أبو الحسن القابوسي: ولم يقع في الكتاب ذكر عدد معين، وثبت أنها في السنة 99، يعني في القرآن ما في رقم للأسماء، بل في السنة أيضا: أسألك بكل اسم سميت به نفسك، استأثرت به في علم الغيب عندك، أنزلته بكتابك، علمته أحدا من خلقك. معنى ذلك هذه الحجيات كلها صحيحة. إذا أكثر من 99، لكن ما علمناه إنما هي هذه. قال النووي: ليس في الحديث حصر أسماء الله تعالى، وليس معناه أنه ليس له اسم غير هذه 99. فما مقصود الحديث إذن؟